I وَلَا قَدْ رُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وإلى الذين من قبل القرآن مش الله. الله أكبر، مدد يا أولياء الله الصالحين. بل نعبد لكم من Oh, my God. حتى إذا جاء

حتى حتى إذا جاءونا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. الله أيوة الله العظيم يشكر الأستاذ عبد الغني اللي قال عظيم يسمعنا لأن الآية دعية فيها حاجات اللي ما يرجو الألوف ما جبعات وأنا مصطفى لما أتكلم بها الله يكرمك يعني تحريم وقرآن تمام وضحك يا سيدي وإنتهى ما عطوش المسؤول الله يسعليك كده مين يجيب دلوقتي ابن عامر وبتاع من ده كله ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. أكبر. ألم تر كيف فعل ربك أيها الشيخ؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها كون الإنسان وأنه Thank you.